بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في أنوار القرآن من السور القصار من سورة النازعات. أسأل الله أن يعمر قلوبنا وأفكارنا بنور كتابه وعترة نبيه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. النازعات والمرسلات والصافات، هذه القوى التي تتم بها فاعليات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فاعليات الله في الكون ظاهرة في خفاء وخفية في ظهورها. هو سبحانه وتعالى أراد أن ينشئنا هذه النشأة. هو يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني الآخرة تسير أو نحن نسير نحو الآخرة فهي آتية أكاد أخفيها. لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الجنة والنار أمام البشر يرونها من الأرض لأراهم نتائج أعمالهم وتصرفاتهم، لكن يريد أن يمتحننا سبحانه وتعالى، يريد أن يعلم من يخافه بالغيب، يريد للإنسان أن يتكامل باختياره لا أن يجبره. قيمة الإنسان أنه موجود يتكامل بإرادته، يتلقى الرحمة الإلهية بإرادته. لذلك معرفة فاعليات الله عز وجل في الكون تحتاج إلى جهد فكري، استقامة الإنسان في حياته تحتاج إلى جهد فكري، وهذا معناه الرحمة والتكامل. والنازعات غرقا، يعني أقسم لكم بالنازعات التي تغرق في نزعها، والناشطات نشطة، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه القوى فيها القوى العاقلة، لكنه استعملها سبحانه وتعالى جمع المؤنث الذي يستعمل للأعم أو لغير العاقل. على أي حال، هذه القوى هناك كلام بين المفسرين فيها كثير، والأفضل أن يقال أنها قوة تخص فاعليات الله عز وجل، ونحن ما أوتينا من علم فاعلياته في الوجود إلا قليلا. الأسماء الحسنى لله هي دلالة على فاعلياته في هذه الوجود، يعني أنواع أوجه الفاعليات الربانية في الكون وفي الإنسان أكثر مما نتصور. والأسماء 99 التي نعرفها والأسماء الحسنى منها أنواع الفاعليات، يعني تشتق منها وترتبط بها أنواع فاعليات الله. وله أنظمة في عمله، أنظمة الأسباب والمسببات. هذه يقول أحلف لكم بما تعرفون وما لا تعرفون. ما تعرفون أنتم النازعات الناشطات السابحات المدبرات، فإذا أنتم معلوماتكم قليلة، لكن هذه موجودة، حقائق موجودة. ومن قيمة الإنسان المسلم أنه يؤمن بالغيب، يعني المشهود من عالم الطبيعة جزء وما يغيب عنا أكثر. نحن نعتقد بأن الموجود ليس ما نشاهده فقط. الآن كشوفات العلمية تقول لنا ترى الموجود أضعاف ما ترونه، المشهود جزء قليل من الكون، والغيب هو الجزء الأكبر في مختلف الأمور. سورة النازعات فيها فقرات متعددة، نمر على هذه الفقرات لكي نستفيد منها، ونركز على بعض الألفاظ، بعض الأفكار، بعض الأجواء الروحية، حتى نكون ممن تلا كتاب الله أو تعلم تفسير سورة من كتاب الله عز وجل وخمرت عقله، خمرت وجدانه، عاش جوها، استفاد منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، أحلف لكم أقسم لكم بالنازعات إذ تغرق في نزعها. والناشطات نشطة، الناشط الذي يهد بعد سكون. والناشطات نشطة لاستمرارية النشط أو لنوعية هذا النشط الذي تنشطه بعد سكونها. والسابحات سبحة، عادة السبح المدى الطويل أو الدوران، بعضهم يتصور أن هذه الأفلاك، لماذا لا تكون قوى أخرى، ملائكة. سابحات سبحة، هذه المفعول المطلق الذي استعمل بعد اسم الفاعل السابحات سبحة له دلالة. عندما تقول والناشطات بدون نشطة، يعني أقسم لكم بالناشطات. الناشطات نشطة تعطي معنى آخر، القرآن ليس فيه تأكيد للتأكيد، له دلالة، ألفاظه مختارة بإتقان، حروفه مختارة بإتقان. الناشطات تنشط نشطا، فتستمر ولعله تتصاعد في نشطها، تتصاعد في سبحها، تدور في سبحها، يدوم سبحها. فإذا السبحة يتعلق بنوعية سبح السابحات ونوعية هذا وبفاعليته أيضا. فالسابقات سبقة، تسبق ماذا؟ تسبق في المخطط الإلهي، تسبق، تسبق قوى أخرى، ويجب أن تسبقها لأنها ترتبية في نظام في هذه الفاعليات الكونية، نحن ما نعرف إلا القليل. فالمدبرات أمرا، يعني هناك أمور هذه تترتب، والسابقات فالمدبرات، تدبير متوقف على السبق. وهل السبق متوقف على السبح والنشط والنزع؟ وما معنى هذا؟ نحن لنا نتائج الطبيعة، أما كيف تكونت الطبيعة ما نعرف. في قوانين الطيران يستفادون من الهواء والجاذبية، تيارات الهواء وتيارات الجاذبية على الكرة الأرضية، لكن كيف تتم هذا مو شغلهم، هذا شغل الله عز وجل، هو يتكلم عن شغله الذي هو فوق طاقة البشر، حتى يوفر لنا هذا الجو، يوفر لنا وجودنا، يوفر وجود الكون سبحانه وتعالى. إذن هو الخالق شغلته أكبر، وكل العلوم البشرية تستفيد من القوانين الناتجة عن أفعاله أو اللي يضعها سبحانه وتعالى لمخلوقاته. أقسم لكم بهذه القوى التي هي فاعلة في الكون، في حياتكم، في وجودكم، هذه النازعات والناشطات الموجودة في حياة حتى الإنسان، وفسرت أيضا بأنه ملائكة الموت، ملك الموت ينزع الروح، ما أعرف، لكن نزع هنا نازعات غرقة بمعنى رمي السهم، على أي حال القوى المتعددة هي محيطة بنا أيضا في الكون. أنواع هذه القوى والفاعليات أقسم لكم فيها يوم ترجف الراجفة. الراجفة من أسماء القيامة، ترجف الراجفة يعني يوم تهز الهزة الكبرى، تتبعها ثانية، تتبعها الرادفة التي ترجفها. لاحظوا التناسب في القرآن بين القسم والمقسم، دائما الأقسام القرآنية كتب فيها وهي علم وفيها أفكار كثيرة ومهمة، من أبحاثها التي لم تستوفى وماذا استوفي من علوم القرآن ومن تفسيره، التناسب بين القسم والمقسم. هنا مرات المقسم عليه يكون صريحا ومرات لا يكون صريحا، هذا أيضا قاعد. عندما يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. إذن يقسم بمواقع النجوم في الكون على البناء القرآني، يعني البناء القرآني مثل الكون، متقن كإتقان مواقع النجوم في الكون. الله أكبر، مواقع النجوم مسألة عظيمة. الأرض لو تغير موقعها سنتيمتر واحد بعد بمجراها اللي هي 5000 ميل في الساعة، كم تختلف؟ أين تبعد عن الشمس؟ وماذا يحدث بالحياة فوقها؟ مواقع مجاري تسبح في فلك معين وخمس حركات لها حول نفسها وحول الشمس ومع المجموعة الشمسية، وإلى الآن اكتشف خمس حركات. مواقع بدقة ملايين بلايين النجوم مضبوطة المواقع. أن قرآنكم هكذا مبني، الذي خطط للنجوم في مواقعها هو الذي خطط للألفاظ مفردات للحروف القرآنية في مواقعها. هنا القسم، وحق النازعات وحق الناشطات نشطة، وحق السابحات سبحة، وحق السابقات سبقة، فالمدبرات أمرا، جو كل عاصف يوم ترجف الراجفة. عاصفة ستعصف بالحياة على الأرض من أجل أن تكون القيامة، صيحة نفخة راجفة تتبعها رادفة أخرى من نوع الرجف، لا من نوع آخر، تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وما يخصنا نحن بهذه الفعاليات، يتكلم عنكم، أنتم أين تكونون؟ قلوب يومئذ واجفة، هذا كله يخصكم. الراجفة والرادفة تخصكم، لأن الحشر يكون في الأرض وتكون قلوبكم واجفة. الوجيف شبيه الوجيب، وجيب القلب حالة الخوف والنبض الشديد، الوجيف حالة الخوف والخشية والهيبة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أبصار القلوب. إذا القلوب أبصارها خاشعة فكيف أبصار عيوننا؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هنا جاء بمقولة المنكرين للبعث. أقسم عز وجل بهذه الفعاليات الموجودة في الكون، وأخبر عن يوم الراجفة والرادفة وعن حالة الناس في القيامة والمحشر، ثم قال هؤلاء المستصعبينها، هؤلاء الذين هم ما يعرفون وجودهم ولا خلقهم، يقولون إذا احنا كنا في حفر وصرنا عظاما ناخرة نرجع نحيا؟ نعم، لماذا لا؟ لماذا لا نحيا؟ الآن دخل العالم في مرحلة الجينات وكشف الجينات، وعرف أنه مثل أسرار الحياة وأسرار الإنسان كلها يمكن أن تكون في جزء بسيط منه، أو هناك مخطط لبناء الإنسان ككل. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه أنه يبلى البشر كلهم، يبلى أجسادهم؟ قال نعم، الأجساد تبلى، لكن هناك ذرة مستديرة لا تبلى، هذه الأصلية التي تحمل مخزون عمل الإنسان. إذن هذه المسألة لماذا تستبعدوها؟ لأنكم ما تعرفون أنواع فعاليات الله في الكون. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا في الحافرة نرجع نحيا مرة أخرى؟ أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة يعني نرجع نحيا عندما نكون نظاما نخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذه رجعة خاسرة، إذا رح نرجع مرة أخرى ونحاسب على أعمالنا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة، صيحة، نفخ في الصور، راجفة، رادفة، بفعاليات الإلهية في هذا الكون. نحن تجري فعالياتها، نحن نكون أموات. أكثر الأحداث تحدث ما بين النفخة الأولى، صائقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. إذن هذه الأحداث تحدث، لكن يخبرنا عنها عز وجل أنه هذه خطتنا، هذا عملنا، هذه فعاليات الله، هذه قدرته سبحانه وتعالى لمن يكذب بها. فإنما هي زجرة واحدة. لماذا زجرة؟ ما نعرف بأي وسائل، بالسابحات، بالناشطات، بالنازعات تكون الزجرة، لينهض الناس من قبورهم، ترجع الأرواح للأجسام، فإذا هم بالساهرة، إذا هم على أرض بيضاء على الكرة الأرضية التي تسوى قاعا صفصفة وتصف صفوف المحشر فيها. ثم يبدأ سبحانه وتعالى مقطع آخر يخاطب رسوله، قل هل أتاك حديث موسى، جاءك أخبار نبي الله موسى مع فرعون. قضية نبي الله موسى مذكورة في القرآن 25 مرة، ناخذ منها سبحانه وتعالى دروس من 25 زاوية. نبي الله موسى في مقابله فرعون، فرعون دورة كاملة للفرعنة، نبي الله موسى دورة كاملة للهدى الإلهي والنبوة من بدئها إلى إنشاء الأمة، ولو الأمة خربت من بعده موضوع آخر، لكن من قصة موسى مع فرعون سبحانه وتعالى أخذ لنا 25 درس في القرآن، كل درس يختلف على الآخر عن الآخر ولا تكرار في القرآن. كذلك عندما نجد أنه سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنبياء مرسلين، كل واحد في زاوية، هنا يقول سبحانه وتعالى لرسوله هل أتاك حديث موسى. أولا المخاطب الرسول أو المخاطب الإنسان من خلال الرسول، هذه خطابات القرآنية تحتاج إلى بحث. هناك أمور مخاطب بها النبي صلى الله عليه وآله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن المخاطب بعنوان آخر الحاكم هنا وليس كل إنسان. هل أتاك حديث موسى؟ ممكن أن يكون مخاطبا الدرجة الأولى النبي صلى الله عليه وآله ومن خلاله كل إنسان، أيها الإنسان هل عرفت حديث موسى عندما جاء لفرعون؟ أنا أقول له لك خلاصته، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس في سيناء، كيف يعني وادي مقدس وناداه ربه؟ ماذا ناداه؟ دفعة واحدة يبدأ من هنا، ناداه اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا مرور لهذه أجواء هذه السورة المباركة، نتابعه إن شاء الله، ونلفت هنا إلى أن عظاما نخرة روى المفسرون كلهم أنه فيها قراءة ناخرة، وهذه ليست قراءة، نحن نعتبرها غلط، ولو أنها مروية عن الخليفة عمر وأنه كان يقراها ناخرة، الناخرة غير النخرة. بعضهم يقول من عجيب الزجاج يقول هذا أنسب للقافية، يعني اجتهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى، المسلمون قرأوها نخرة، يقول لأنها الحافرة، وعندنا الساهرة وخاسرة ناخرة يجب أن تكون مثلها، هذا ما عندنا، يجب أن تكون الله عز وجل لأنواع من الأسرار لحكم يعدل في القوافي. والنص النبوي قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين نخرة، إذن الناخرة تعتبر خطأ، والذي يصر عليها نقول لهم يجوز لك أن تغير باجتهادك كتاب الله سبحانه وتعالى. العظام النخرة، النخر الذي داخله خالي، هذا كلام ولو عن الكفار لكن الله عز وجل تكلمه أنه استبعاد البعث للعظام النخرة، والذي أنشأها أول مرة هو أقدر على إنشائها مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.